الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وتلك رؤياه صلى الله عليه وسلم، فإن رسالته 23 سنة، فكان في 6 أشهر يوحى إليه في الرؤيا، فإذا قسمت السنين الباقية إلى 6 أشهر أجزاء، علمت أن رؤياه عليه السلام جزء من نبوته صلى الله عليه وسلم، ومنزلة نبوته الجليلة مصونة المراتب يقظة ومناما، وإنما الرؤيا وحي المؤمن بتنزل الملائكة، ولا يصح ذلك التنزل إلا لمن آمن بالله وذكره واستقام على ما يرضيه، فيكون ذلك التنزل الملكي عليه أمنا وبشرى. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآية شاهد عدل يدل على ما ذكرناه، أي سادة حدوا المراتب، وإلا أخذتكم الخيل تحت السنابك. لا يصل الولي إلى غاية أحد من الصديقين والصحابة، فإنهم نهضتهم النظرة الطاهرة المحمدية فأخذتهم إلى محبوبيته عليه الصلاة والسلام، فأحبوه وأحبهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فإذا أردتم القرب من الله فتقربوا إلى الله بمحبته والاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال لنا فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم. أي أخي، قال لك أهل الحال: ربك يوجدك ثم يفنيك. تساوت طينة البشر من حيث الصور، وتباينت في التفضيل بما بدا عليها وظهر، فكل ما ظهر عليها فبقدر. فإذا انبلج الصبح من غيمه وأسفر وأشرق النور عليها فبهر، وامتد منها إلى سواها، وانتشر سلطانه فقهر، وتمكن شاهده واستقر، وظهرت الإشارات والمعاني على الصور، فقد نفخ في الصور، ووضع الكتاب المسطور، وكان الغائب المحتجب هو الظاهر المشهود المنظور، حينئذ يبعثر ما في القبور، ويحصل ما في الصدور، ويزول الغرور، ويحظى المتقون بالحبور، وينال المحبوب غاية السرور. إن وراء هذه الأسرار حقيقة أبصار، أكثر الخلق عنها عمية، لا يدركها إلا من ظهرت له منه فيه، وتجلت شواهدها منه عليه، وبرزت آثارها من كونه عليه. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد. والله يا هذا، ما ثم اتصال ولا انفصال، ولا حلول ولا انتقال، ولا حركة ولا زوال، ولا مماسة ولا مجاورة، ولا محاذات ولا مقابلة، ولا مماثلة ولا مجانسة، ولا مشاكلة، ولا تجسد ولا تصور ولا انفعال، ولا تكون ولا تغير. كل هذه نعوت حدثك، والحق سبحانه من وراء نعوتك وصفاتك، إذ هي مبتدعاته ومخترعاته، فكيف يظهر بها أو فيها أو عنها أو منها، وبه ظهرت لا بها ظهر، أي هو أوجدها، وهو وراء الأشكال والمعاني والصور، وما بطن فيها وما ظهر، ولا أدرك بالفكر ولا حصر في النظر، ونطاق النطق يضيق عن الإفصاح بحقيقة الخبر، وإنما سومح في اللفظ لضرورة تفهيم البشر، فكل صفة لا تعقلها إلا بالمقايسة إلى صفاتك، فإنما سيقت لضرورة تفهيمك بمعنى ثبت عندك موجودا متحققا من حيث طاقتك، لا من حيث حقيقة ما نعت لك نعت من نعوته، تقدس عما دلت عليه ظواهر النعوت، وهو المنزه عن دلالة النعت الظاهر من حيث دلت بنفسها على مقايسة وصف المحدث، ولا تنفك في دلالتها عن ذلك، فله من النعوت والتعريف لإثبات ما يستحق والذي يستحقه وراء إحاطة العلم وحصر الفهم وإحصاء العقل، ولا يحيطون به علما. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا قوم أيش يقال أيش يتحدث؟ كلت والله الألسن وطاشت العقول وذهلت الألباب واحترقت القلوب ولم يبق إلا الدهشة والحيرة، زدني فيك تحيرا. يا هذا إنما أفردت على ظاهر توحيدك مهادنة لك ومسالمة لدخولك تحت قهر الدعوة، وبالمسالمة والتسليم دون المنازعة قنع منك بالطاعة والدعوة لئلا ترجع على عقبك وترتد بعد إسلامك، ولهذا سميت مسلما، ولم يطلب منك حقيقة هذا إذ لا طاقة لك به. والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يحملها فوق طاقتها. الذي عندك من العلم بالإضافة إلى معرفة الأنبياء والصديقين كالذي عند الأنبياء من العلم بالإضافة إلى علم مبديه عليهم، بل ربما كان علمك جزءا من علمهم وعلمهم ليس جزءا من علمه. ولا تظن أن أحدا حصل من التوحيد على حقيقة مدركة، إنما ذلك توحيد ذلك الشخص، أعني حظه من الكشف. متناه لا يحصر ما لا يتناهى، محدث لا يدرك قديما، إنما هي مواهب الكشف. لو ثبتوا من ذلك على حقيقة لبلغوا إلى غاية الترقي من المطالب، ولم يكن بعد الغاية ترق ولا بعد كمال المعرفة زيادة. ولو صح ذلك لما قيل لأكملهم علما وأعظمهم كشفا وأرقاهم منزلا وأعلاهم حالا، وقل رب زدني علما. إذا كان مثل ذلك المحتشم يطلب الزيادة وهو في درجة الترقي لا في منزل الوصول الغائي، ولو كان ثم غاية لكانت نهاية، ولو تناهى لانحصر، ولو انحصر لتجزأ، ولو تجزأ لفني، ولو حصره سواه لكان أعم منه، والحدث لا يكون أعم من القدم. وكل هذه التقديرات مسامحة لفظية وتقديرات كلامية، وإلا فمن عنده خبر من ذوق الحقائق يستغني عن هذه المسامحات اللفظية بما عنده من الشواهد البرهانية والبراهين القطعية، ويعلم بحقيقة حاله أن بضاعته العجز وغايته القصور، ومن يده في الماء إلى زنده يعرف حر الماء من برده، فكلما ترجم عنه لسان أو كشف عنه بيان أو اشتمل عليه جنان فنهايته محصورة وغايته مدركة، حتى تصل الأمور بأربابها إلى العجز والتقصير، فيقول سيدهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويقول الآخر العجز عن درك الإدراك إدراك. وهذا إشعار بعدم حاصل متحقق من جنس الشاهد مع إثبات وجوده المنزه عما يقوم في الشاهد، لأن فيه كاف الخطاب للمخاطب، أي عرفت وجودك ولم أقدر على إحصاء صفاتك ولا إدراك ذاتك. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.